وكل شيء لديك يا سوارا أم دمل جن من نظار لا أحب القيود في معصميك أم خمورا وليس في الأرض خمر كالتي تسكبي من لحظيك أم عقيقا كمهجتي يتلظى والعقيق الثمين في شفتيك يم العيون السود ما جوزنانا يم العيون السود ما جوزنانا لونك الخمر سحر لقلوبنا لونك الخمر سحر لقلوبنا يم العيون السود ما جوزنانا يم العيون السود ما جوزنانا لونك الخمر سحر لقلوبنا لونك الخمر سحر لقلوبنا طلعت بفستان هالورد الجميل طلعت بفستان هالورد الجميل وانزوت حين اصفرت شمس الاصيل وانزوت حين اصفرت شمس الاصيل غصن قدها ومنتهي بنسمة يميل غصن قدها ومنتهي بنسمة يميل حلوة مشيتها بتأني ورهدانا واقفة بالباب وتصرخ يا لطيف واقفة بالباب تصرخ يا لطيف لاني مجنونة ولا عقلي خفيف لاني مجنونة ولا عقلي تناوشني الرغيف من ورا التنور تناوشني الرغيف يا رغيف الحلوة يكفيني سرايا يمي العيون السود ما جوزا أنا يمي العيون السود ما جوزا أنا ولونك الخمر سحر لغلوبنا لونك الخمر سحر لغلوبنا Allah مرة وعلي علي مرة وعلي علي مرة وعلي علي مرة وعلي علي مرة وعلي حلوين وعذبوني مرة وعلي الحلوين وعذبوني نظرات هيملوا بها رموني مرة وعلي الحلوين وعذبوني نظرات هيملوا بها رموني مرة وعلي علي مرة وعلي علي مرة وعلي علي مرة وعلي علي مرة وعلي الحلوين وعذبوني No. غيرك عن وكرى سلمت الدرب ديدك غيرك عن وكرى دعني من مواعيدك دعني من مواعيدك كل يوم كل يوم وكرك بكرة كل يوم وكرك بكرة وقلبي بهوى كيدو لو أدري المحبة ذنوب لا أحبك ولا أريدك لو أدري المحبة ذنوب لا أحبك ولا أريدك لا أحبك ولا أريدك سلمت القلب بيدك باروك عن مكرى سلمت القلب بيدك باروك عن مكرى دعني من مواعيدك دعني من مواعيدك كل يوم كل يوم وكلك بكرى كل يوم وكلك سلمت قلبي طيفك للأبد حبي ظالم ضيعي تعبي كانت شوفتي عيدك ظالم ضيعي تعبي كانت شوفتي عيدك كانت شوفتي عيدك سلمت قلبي عيدك غيرك عن وكرى سلمت الدرب بيدك غيرك عن وكرى دعني من مواعيدك دعني من مواعيدك كل يوم كل يوم وكلك بكرة كل يوم وكلك بكرة القلب والعين وعد الحر يا صاحب دين لو ضحى القلب والعين جمع وسبت والاثنين ما تخلص مواعيدك جمع وسبت والاثنين ما تخلص مواعيدك لا تخلص مواعيدك سلمت القلب بيدك طيرك عن وكرى سلمت القلب بيدك طيرك عن وكرى دعني من مواعيدك دعني من مواعيدك كل يوم كل يوم وكلك بكرة كل يوم وكلك بكرة Thank you. الشتاير ولا مراتي من تلبي من لبنانية يا بنين يا نور الهيبة يا قوي يا مهاتفة يا بنين يا نور الهيبة يا قوي يا مهاتفة رايد عروسة رايد عروسة عربية ومين بنين يا حلوة Thank you. للعروسة العربية، حضون الخطبة وتتكار للعروسة العربية. Thank you.